ان المقتصين عند الله على منابر من نور يوم القيامة. من هم الذين يعدلون في اهليهم وما في حكمهم واهليهم وما ولوا في حكمهم؟ هذا الحاكم العادل. واهليهم الرجل الذي يلي اهله. وما ولوا الولاية، انت في عمل ما لك على هذا العمل رئاسة او ولاية، لابد ان تكون عادلا بين من ولاك الله امرهم. اعدل حتى تأخذ لنفسك هذا الشرف وتنال لنفسك هذه المكانة، وتكون من اولئك الذين يقفون عند الله على منبر من نور. تخيلوا منبر من نور كده، منبر من نور واقف عليه يشار الى هؤلاء بانهم المقسطون الذين كانوا يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا. وجدنا في حياة الامة الاسلامية حكاما عدولا، من اولهم الخليفة الاول الراشد ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، حيث وضع لنفسه عنوانا شعارا: اطيعوني ما اطعت الله فيكم، فان عصيته فلا طاعة لي عليكم. ووجدنا منهم الخليفة الثاني الراشد عمر رضي الله عنه وارضاه، كان مثالا للعدل. في يوم من الايام جلس مع المسلمين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم اجمعين، واذا به يرى غنما ثمانا شياه ثمان تمر امامه. لمن هذه الاغنام؟ قالوا: لعبد الله بن عمر بن الخطاب. لابنه. لمن هذه الشياه الثمينة دي الممتلئة؟ قالوا: لعبد الله بن عمر ابن الخطاب. فقال: علي به. واذا به مثل امام والده، ووالده هو راعي الامة الاسلامية وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقاله: يا عبد الله بن عمر، من اين لك هذه الشياه السنان؟ قال: يا رسول الله، يا خليفة رسول الله، يا امير المؤمنين، ويخاطبه باللفظ المعروف به، هو اب لكنه خليفة، يا خليفة رسول الله، انني اشتريت هذه الاغنام ثم استثمرتها واصبحت هكذا. قال: لا، لقد كان الناس عندما عرفوا ان هذه الاغنام هي اغنام ابن امير المؤمنين افتحوا لها الطريق، فجعلوها تأكل وجعلوها تثمن. اذهب ورد هذه الاغنام الى بيت مال المسلمين. هذا هو الوالي العادل الخليفة الراشد عمر. كان عمر يتفقد احوال الرعية، يحس بالمسؤولية من داخله عن كل واحد في الرعية، سواء كان مسلما او غير مسلم، سواء كان انسانا او غير انسان. وهو الذي اثر عنه

المقاييس مش مقاييس هوائية وانما مقاييس اسلامية. ان خير امرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. ايه معنى تصلون عليهم؟ تصلون عليهم اي تدعون لهم. تصلون عليهم لان الصلاة معناها الدعاء. لما يكون والي عادل وحاكم عادل ينير طريق الامة يصون الديار ويحفظ الثغور ويرعى الرجال الكبار والصغار يرعى كل واحد في الامة. هذا لابد ان على الامة واجب ان تحبه. اسمعوا ذلك جيدا. ان خير امرائكم من تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم يدعون لكم وتدعون لهم. وان شر امرائكم من يبغضونكم وتبغضونهم ويلعنونكم وتلعنونهم. دي مقاييس مقاييس لا تهتز لا تنخرط. لماذا يلعن الامير؟ يلعن لانه يبغض رعيته، لانه يكلف رعيته ما لا تطيق، لانه لا يعطي الرعيه حقها، يبقى بغيض. ومن شر امرائكم من يبغضونكم وتبغضونهم ويلعنونكم وتلعنونهم. يسال صحابه الرسول عليه الصلاه والسلام، يسالون الرسول عليه الصلاه والسلام، قالوا افلا ننابذهم؟ يعني افنرضى بسوئهم هذا يا رسول الله ولا ننابذهم ولا نخرج عليهم؟ افنطيعهم على سوئهم وفسادهم وهم يبغضوننا ونحن نبغضهم؟ افلا ننابذهم؟ قال لا، ما اقاموا فيكم الصلاة، لا ما اقاموا فيكم الصلاة. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا الصلاة ما دامت موجودة في المجتمع ويحضرها يحضر المسلمون جماعات، اذا هذه الصلاة تؤدي دورها وتعمل عملها ومن خلالها يخلص الله الرعية الصالحة من الراعي الفاسد. ما اقاموا فيكم الصلاة افلا ننابذهم. ايها الاخوة الاحباب، قلنا ان معرفتنا للوالي الصالح ليست متروكة لأهوائنا وليست متروكة لآرائنا، وإنما هي مقيدة بمقاييس وضعها لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من يحبونكم وتحبونهم يدعون لكم وتدعون لهم، هؤلاء هم أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. ومن يبغضونكم وتبغضونهم ويلعنونكم وتلعنونهم هم شر الناس عند الله، شر الامراء عند الله عز وجل. المنطلق الذي نريد ان نقوله، الامام العادل ما دوره في الامة؟ هو النور الذي تستضيء به الامة وتخرج من خلال هذا النور الامة الى الطريق المستقيم. هي تعرف طريقها تؤدي دورها في حياتها، لا تتخبط في دياجير الظلام، انما هي ترى في الامام العادل مقياسا لا يختل ولا يجعل الانسان يبتعد يمنة او يسرى. طريق مستقيم امام عادل. عرفت الرعية الامام العادل انه ينظر الى كبيرها فيتخذه اخا، وينظر الى صغيرها فيتخذه ابنا، وينظر الى ضعيفها فيجعله قويا، وينظر الى مظلومها فينصفه من ظالمه. بالرعية الامام العادل هكذا. قال علي امير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه: حق الامراء، حق الامراء ان يحكموا بين الناس بالعدل وان يؤدوا الامانات الى اهلها. حق على الامراء هكذا.